الدنيا واللي في الدنيا هنا كل صندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدية حسين. صوت العرب من القاهرة. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. الأستاذ الفنان توفيق الدقن، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وجدي. يعني حياتك في وقفتك على المسرح وسعادتك بأن الناس بتسقف لك والجماهير حاسة بفنك، ده مش بيعملك عن ده يكفيني؟ عن ده يأكلني؟ هيأكل عيالي؟ هيدفعلهم مصاريف مدرستهم؟ ما هو ده رضا ذاتي. أنا معاك، سعادة ذاتية وقتية بانتهائها ببتدي افكر في مشاكلي. يعني بغض النظر عن مشاكل حياه الفنان، انا هرجع تاني لتوفيق الدقن، الفنان اللي الواحد بيشعر احيانا كتيره ان له بيات شتوي او ان هو بيركن كتير الى دائره الظل. فتره نبص نلاقيه منتشر في عدد كبير من المسرحيات، يعني متتابعه ورا بعض، وفي نفس الوقت افلام بتعرض له في السوق، وفتره تاني نبص نلاقيه محتجب خالص. هل ده بيبقى نوع من التعب والإجهاد والإرهاق ولا لا عدم تنظيم؟ هو عدم تنظيم أساسا. وبعدين قبل ما نتكلم عن التنظيم بالنسبة لهذه العملية، هو أساسا الفنان زي الفاكهة، في سنة يعرض له عمل ناجح حلو فتجد الكل أقبل عليه فانتشر زي الفاكهة تمام. حاجة حبيتها الناس فيبتدي ينتشر هذا الموسم. في أعمال أنت حبيتها وما نجحتش؟ في أعمال كثيرة جدا، ده أعز أعمال ويمكن دي من عصريتي. أعمال حبيتها جدا جدا جدا ولم تلاقي نجاح بالنسبة للناس، وأعمال كرهتها جدا جدا جدا ونجحت. حاجة غريبة جدا. طب إيه الأعمال اللي حبيتها وما نجحت؟ يعني عندك مثلا الرواية بتاع مشهد من الجسر بتاع أرسل ميلر اللي عملها الأستاذ كمال عيد، دي رواية عظيمة جدا، ودور كنت بنتحر على خشبة المسرح، وكانت معايا الست العظيمة أمينة رزق، وكنا كبل من أجمل ما يمكن، وكانوا بيقولنا ست انفار. حتى المثقفين اللي فرضوا هذه الرواية ما بقوش يجوا الرواية، كنا بندور نجيب من جنب القهوة من المسرح الجمهورية الناس اللي قاعدين على القهوة نقعدهم عشان يملوا كراسي. أنا بكلمك جد، في حين كنت ياما بتزعلي بنت الحتة دور همباك أفندي، حاجة عجيبة جدا يا أخي، دور لم أهتم بيه وغلفت يوسف مرزوق تحت وبقيت أهرب منه أسأله، ورغم هذا لاقى نجاح عجيب. ما تفهمش الحدوتة إيه. حظ غالبا و 100% في حظ. يعني احيانا الفنان يتحمس لحاجه والجمهور يمكن ما يقبلش عليها، ودي كثيره جدا بالنسبه لي بكل اسف، ما اعرفش ليه. يعني في حاجات عظيمه جدا حبيتها جدا ولم تلقي نجاح، وفي حاجات كرهتها. بتتعب الفنان الحكايه دي؟ بتتعب طبعا نفسيا. انا لما احب عمل واحس انه كويس ولا ينتشر ولا يصل للناس، خصوصا اذا كان مسرح، بتبقى مؤلمه. النقاد بيبقى لهم دور في الوقت ده، يعني مثل هذه الاعمال كانت محتاجه الى ان النقاد يشرحوها للناس اكتر، او الصحافه تهتم بيها بشكل اكتر. كان لازم عشان الناس تقبل عليها. كان لازم. وبعدين بكل اسف يعني توفيق الدين مبتعد، ما بيحبش يعمل لنفسه دعايه، ما بيحبش يعمل لنفسه اعلان، ما لوش سهرات، ما لوش شله معينه، فبتكون انا بكلمك بمنتهى الصراحه والوضوح. يعني يهمني عملي هو اللي يفرض توفيق الدين ويفرض وجودي بالنسبه للفن، ما تهمني الصوره وتحتها كلمتين. النضاره بتاعته وقعت. النضاره بتاعته وقعت، انكسرت. توفيق الدين سهران في الاريزونا. توفيق الدين راكب عربيه طولها 9 متر. توفيق الدين عمل ديكور ب 10,000 جنيه. كل دي اخبار هايفه، لا يعني ما جريش وراها ولا اسال عنها. لما اقعد 10 سنين ما ينكتبش اسم توفيق الدين في جورنال مش هيهمني. لما يهمني ان يكتب اسم توفيق الدين على مسرح او فيلم او عمل ناجح، انا ده اللي يهمني، وان الناس تحسه. استاذ توفيق، انت واحد من نجوم الشر المعروفين في السينما، وفي نجوم تانيين بيعملوا نفس الادوار معاك. في منافسة بينكم ولا في معايشة هي سلمية ولا يعني في تخصص؟ ده هو يمكن من بختنا ان الثلاثة أربعة اللي بيعملوا هذه الأدوار كل منهم يختلف شكلا وموضوعا وبكل حب بنعمل في هذا المجال. ما عندكش فكرة عن الحب اللي بيننا كلنا شكله ايه، انما مش لون واحد. يعني الأستاذ فريد كان بيعمله بطريقته الخاصة وهو ربنا أكرمه وساب الحدوته دي من زمان، افتح المجال لكم يعني. اه طبعا مش عايزه كلام، بس بكل اسف ما احناش لاقيين اللي يسد هذا الفراغ. بكل اسف ما حدش عاوز اطلاقا يقبل على ادوار الشر. في نجمات في السينما ممكن يعملوا ادوار الشر؟ والله اصل الشر من وجهه نظري ناعم وحلو. يعني انا النهارده بقول ان انا مش بتاع شر، اللي هو خفه الظل اللي انا صنعتها بالنسبه لدول يمكن اللي مشيخ الشر شويه. الشر ناعم وحلو. يعني أنا من رأيي أن يكون الولد الشرير أو الرجل الشرير عادي. من أجمل ما يمكن، أنيق، شكله حلو. يعني الشر خادع، شكله التعبان، شكله جميل جدا وناعم ومشيته حلو، طلب عليه لدعة يموت. الولد الحلو، الرجل اللطيف، الجان برومية أو الفتى الأول لا يهم إطلاقا، خصوصا أيامنا أيام الكدح والعرق. عاوزين الراجل يبقى خشن، راجل هو يعني لازم نقلب الآية، لازم بقى نعيش واقعنا في كل أعمالنا بقى، نسيبنا بقى من الرومانسية اللي احنا عايشين، الرومانسية الفنية اللي احنا عايشين فيها دي. يعني نقول ان لازال في السينما فيه اهتمام بالجان الشاب الحليو اللي بيحب البنت وبيتجوزها وبيناضل وحاجات كده، ولا في موجة جديدة بكلمة جد بمنتهى الصراحة؟ لا، جدال المعاهد أفادت والبعوث أفادت، وفي عقليات حلوة بتحاول أن تصنع من واقعنا شيء جميل. بتشوف الأفلام العربية اللي بتطلع كلها؟ بكل أسف. طب ليه؟ حتى أفلامي ما بشوفهاش. ليه؟ ما تفهم شيء، باب النجار مخلع. حتى مسرحيات اللي بعملها لو جت في التلفزيون وأنا فاضي ما بشوفهاش. ليه؟ ما تفهمش. موقف لك؟ أبداً. هو إحساس يمكن أن أنا طول النهار والليل دي مهنتي أو دي صنعتي أو دي شغلتي، زهقان منها بقى ارتاح منها شوية. انما المتابعه دي مش مهمه؟ ممكن هي المتابعه مهمه بالنسبه لاعمال الغير واعمالي، ده كلام جميل، انما ما بصدق الواحد يقول عندي يوم راحه اروح رائد او اخد العيله افسحهم بقعد بالسنه ما بشوفهمش. بينتقدوك اولادك؟ والله في كثير من الاحيان بينتقدوا، خصوصا كبر دلوقتي. يعني بقت البنت عندها دلوقتي حوالي 12 سنه وولد عنده 10 والثاني عنده 8، بينقدوني فعلا في حاجات كتير جدا. يعني لما اشوف فيلم مثلا انا بنضرب فيه مكسوفين جدا مني، وليه يا بابا انت اللي بتنضرب؟ وليه الادوار الوحشه اللي بتاخدها دي؟ ردي عليهم ده عملي ودي مهنتي يا بنتي يا ابني، ما تقدرش تقول اكتر من كده. انت ضربت كتير في الافلام؟ يا خبر، 20 سنه بنضرب. من جميع ما فيش فنان في مصر ما ضربنيش. ما دام في منتج جايبه وعامله فتى اول ولازم هو الخير ولازم ينتصر، وده الشر لازم ينضرب، لازم ينضرب. لو انك منتج كنت تختار لنفسك دور ايه تعمل؟ والله هي امنيه الرجل الذي فرضت عليه الظروف أن يغالط نفسه لكي يشرح من خلال أو من سنايا هذه المغالطة الأخطاء الموجودة. كنت تعمل الدور ده؟ أعمله، وأملي أن أنا أصادف أن أنا أعمله. أن الفنان ينتج دي ظاهرة صحية؟ ده مش عايزة كلام، لأنه بيرضي رغبته أفضل من المنتج. طبعا ما يكون أجير، مش عايزة كلام، لأنه هناك حتى إذا فرض رأيه هناك بيفرضه بنسبة تقل عن 40% أو 50%، انما هنا ممكن جدا بيفرض شخصيته وفنه ومواهبه وطاقته، ما عنده حريه فلوسه. عملت اشتركت في بعض الروايات المسرحيه الرمزيه، تعتقد التجربه كانت ناجحه؟ ولا جدال ان الرمز في المسرح واجب وضروري، لابد ان يمزج الواقع بالرمز. المبشر في المسرح مسلم، والا بنرجع وترتب على كده ان الجمهور ما فهمش وقاطع العمل. ما هو ده الغلط، هو يجب ان يمزج الرمز بالواقع بأسلوب يصل إلى كل المستويات. أنا لا أؤمن إطلاقا بأن أنا أطلع للجمهور ولا أنزل للناس. أنا أقول اللي يفهم، اللي تفهمه كل البيئات وكل الثقافات. إنما أحط نفسي على كرسي وأقول كلام لأن هو نفسه مش فاهمه، ولا الممثل بيقوله فاهمه، ولا الجمهور فاهمه، ده الغلط. في تجارب في تجارب كثيرة، وأنا في حل من إن أنا أذكر أسماء يعني أو هي أذكرها. عملتها أكثر يمكن من 20 رواية لمؤلفين كبار جدا موجودين حاليا، لا هو فاهم اللي بيكتبه ولا أنا فاهم اللي بقوله ولا المخرج فاهم اللي بيعمله ولا الناس فاهمة حاجة. وقلتها في أكثر من جرنان، وقلتها في أكثر. قبلت إنك تعمل ده ليه؟ يعني موظف في المسرح القومي وبحب عملي، هتعمل إيه؟ يعني ممكن تطلع تقول كلام ما أنتش فاهمه يعني؟ ده كانت أيامها. لو انت قلت لا تتهمك بانك جاهل، توصل المخرج نفسه لو مش فاهم حاجه بيقول لك ايه ما تقولش كده توفيق لو لا عينا احنا جهله يا ابني نعمل حاجه ما احناش فاهمينها. يقول لي ارجوك اسكت وليس فيها شيء من الرمز. انما هي هلوسه كلام يعني تعمل بني ادم حمار يبقى ده رمز. تعمل ما اعرفش مين تمساح يبقى ده رمز. تعمل مع كلام فارغ ولعب عيال. لا معقول احنا خلصنا المعقول لما نيجي لما لا معقول سرت في لا معقول كتير. يا ده انا زهقت بحكم وظيفتي كفنان في المسرح وبحكم حبي للمسرح وربما تتعدل. يا واد ما فيش فايده. واخر دلوقتي اقول لهم ابدا الرمز المسرح واجب. انا ما بقولش حاجه اطلاقا ان مش جاهل انا راجل اتعلمت فنيا وعلميا وكل شيء. لابد ان يمزج الواقع بالرمز في القوالب التي تصل الى جميع الناس. انا مش اعمل رمز واقف على كرسي واكلف مسرحيه 6000 جنيه وبص الاقي عندي 6 انفار. مسرح بدون جمهور لا يساوي شيء. مسرحيه بدون ناس يتفرجوا عليها لا تساوي شيء. المسرح القومي بيواجه مشاكل. والله هو مشاكله جزئيه من مشاكل المسرح عموما. يعني زي ايه؟ يعني مثلا تضارب الاختصاصات. تبص تلاقي مثلا المسرح القومي لجنه القراءه بتاعته او المكتب الفني بتاعه بمعنى اصح يختار روايه ويقرر ونعملها ويوافق عليها رسميا من كل الجهات المسؤوله حتى الرقابه. وفجاه تتكلم في هذه الروايه 4000 جنيه و5000 جنيه ونجي يوم العرض ما تتعرضش الروايه. واللي كان موافق عليها يقول لك لا انا وافقت شكليا. طب ده كلام. هذه المشاكل. طب ليه احنا ما بنخططش قبل هذا العمل؟ انا بتكلم يجب قبل احنا يعني روايتين يتكلفوا باب الفتوح ودي حوالي 10000 جنيه. دي فلوس تترمي. طب من المسؤول عن ضياع هذا المبلغ؟ من المسؤول عن الموافقة على هذه الروايات؟ الأستاذ حمدي غيث مدير عام قطاع المسرح بهيئة المسرح والسينما. من المسؤول عن عدم عرض مسرحيتين يتكلفوا حوالي 8000 جنيه على الدولة؟ أظن تقصد المسرحيتين اللي تم إعدادهم في المسرح القومي وللأسف ما عرضوش خلال هذا الموسم. أنا في الحقيقة ما درستش الموضوع لأنه ده تم في فترة سابقة على وجودي كمسؤول في الهيئة، ولكن بعتقد أن يجب أن يتم تحقيق بواسطة سلطات التحقيق المختصة لمعرفة المسؤول وتحديد مدى مسؤوليته عن إنفاق أموال على أعمال فنية كانت هناك موانع من عرضها، والنظر في هذه الموانع سواء كانت موانع حقيقية بالفعل أو يعني أو موانع غير حقيقية. فإذا كانت موانع حقيقية وكان مفهوم إن منذ البداية أنه كان لابد من الرجوع إلى سلطات معينة قبل بدء التدريبات على هاتين المسرحيتين والإنفاق عليهم مثل هذا الإنفاق، فيجب محاسبة المسؤول عمن بدأ التدريبات على هذه المسرحيات وأنفق عليها هذه الأموال دون عمل كل الترتيبات اللازمة والخطوات اللازمة لضمان عرض هاتين المسرحيتين. في احتمال أنه يحدث تدارك للاعتراضات اللي أبديت على المسرحيتين تفاديا أو لإنقاذ موقف المسرح؟ لا والله أنا أعتقد أن كل الجهود استنفذت في سبيل محاولة عرض هاتين المسرحيتين، واني مبلغ علمي انه يعني اسباب وموانع عرضهم اسباب يعني تحول فعلا دون عرضهم من وجهة نظر الجهات المختصة بالمنع. وبكرر تاني انه كان يجب قبل البدء في تدريبات المسرحيتين دول والانفاق عليهم عمل كل الترتيبات اللازمة واتخاذ كل الخطوات اللازمة حتى نتأكد من إن كان عرض المسرحية وحتى نأخذ التصريحات اللازمة لعرض المسرحيات قبل البدء في أي إجراءات تنفيذية والإنفاق مليم واحد على أي مسرحية قبل ما نشتغل فيه. بحكم انتمائك للمسرح القومي من مدة طويلة، هل حدث ده في المسرح القومي قبل كده؟ لو ما حدث يمكن في المسرح القومي بالذات، لكن حدث في مسارح أخرى وكان نتيجة لأخطاء مسؤولين عن إدارة الفرق المسرحية، لأنهم كانوا بيتسرعوا وبيبتدوا التدريبات على المسرحيات وبيبتدوا الإنفاق على المسرحيات قبل ما يحصلوا على التصريحات اللازمة بعرض هذه المسرحيات، وبيترتب في النهاية ان هم بيفاجأوا بان هناك موانع تحول دون عرض المسرحية في اللحظات الأخيرة، وبيكونوا فعلا انفقوا عليها نفقات كبيرة. يعني هيحدث تدارك للأخطاء اللي حدثت في المسرحيتين دول مستقبلا؟ اعتقد ان كانت هناك قواعد ولكنها كانت لا تحترم. القاعدة كانت بتقول ان ما نبدأش اي جلسة تدريب على اي مسرحية الا لما نعمل كل نتخذ كل الاجراءات اللازمة لعرض هذه المسرحية، وانا بعتقد ان القاعدة دي سوف تطبق في المستقبل، لان احنا كلنا اتخذنا يعني اخذنا درس من المسرحيات الكتير اللي منع عرضها لسبب او لاخر بعد ما صرفنا عليها وضيعنا فيها اموال الدولة احق بها. الوهم الذي عاش في الأحلام طويلا أصبح اليوم واقعا. القمر الذي ظل قرونا طويلة قرصا من نور يتطلع إليه الإنسان صار طريقا تحت قدميه. حلم الكثيرون أن يصلوا إليه، لكنهم ظلوا على مشارف الحلم لا يملكون سوى الأماني. إلى القمر وصل الإنسان، الخيال وصل إلى النجوم، وإلى القمر نطير معا، ننطلق في صاروخ من الخيال، معنا مجموعة من الكتاب والأدباء والفنانين. لا، إننا سنرسو بهم على الكوكب المتلألئ واحدا واحدا، نطوف بهم في رحلة الخلود ويطوفون بنا في عالم الفكر منطلقين إلى القمر. والقمر سهرة تعدها فاطمة محمود وتقدمها سمية صادق. فايزة أحمد. اهلا بمطربتنا الفنانه الكبيره فايزه احمد. اهلا بك ستي انا، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وجميع الامه العربيه بخير وسلام ان شاء الله. اظن فايزه بيربطك علاقه وثيقه جدا بالقمر، فالقمر هو اللي قدم صوتك للناس في مصر بصفه خاصه. يا ترى اول ما هتشوفيه هتغني له ايه؟ يما القمر عالباب نور انا دينه، يما القمر عالباب نور انا دينه، يما ارد الباب يما ولا انا دينه، انا دينه يما اما. انت مكارة هتخلي القمر يستقبلك بالاحضان ها؟ طيب ايه اول حاجة هتخطر على بالك وانت في القمر؟ حبيبتي قاهرتي لن تغلبي لن تقهري، حبيبتي قاهرتي لن تغلبي لن تقهري، افدي سراكي بدمي من ظل اي معتدي، وخير ما اجدو به وخير ما اجدو به وخير ما اجدو به وخير ما اجدو به، اني احب بلدي اني احب بلدي اني احب وبلدي. الحقيقة دي طريقة جميلة جدا في الرد على الأسئلة، وياريت تقدري تكملي كل الأسئلة بالطريقة دي. طيب مدام فايزة، الأمر حيسألك إيه الآلة الموسيقية اللي هتكوني حريصة إنك تخديها وياك في الأمر؟ العود طبعا. طيب نفرض أنا معاكي شنطة صغيرة زي الهاند باج، وهتحطي فيها شوية حاجات، وانتي متسرعة وعايزة أوام إيه تلحقي الصاروخ اللي هيحملك للقمر في رحلة المجهول دي، هتطرع تختيه؟ أول حاجة هاخدها معايا الميكروفون عشان يوصل صوتي من القمر إلى الأرض عشان مبعدش عن اللي بحبهم. طيب انتي طبعا بتخافي من الطيارة مش كده؟ يما. طيب احنا هنطلع في صاروخ، وهسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة، يا ترى هتحبي تاخدي معاكي في رحلة المجهول دي أولادك ولا والدتك ولا زوجك؟ الحقيقة ما اخدش حد معايا. لاني زي ما بخاف انا هخاف عليهم، والحقيقة انا ما يهمنيش نفسي ساعتها، يعني انا اذا كان الناس انا بحبهم وانا موجودة طيبة ما اقدرش اعيش. يعني هتفضلي انك تطلعي رحلة المجهول دي لوحدك حبا فيهم وخوفا عليهم يعني. طبعا. طيب ايه النغمة اللي يعني اللي بتطربك وبتشجيكي بينك وبين نفسك لما بتكوني قاعدة لوحدك كده؟ الحقيقة بحب اسمع مواويل، لان المواويل دي ملهاش تلحين مقيد، بتحس المطرب بيغني على راحته، بيقول اللي بيحس بيه تلقائي. ايوه، فيسعدني اني اسمعك تسجيل لمطرب اسمه إيليا بيضة، والتسجيلات دي مش موجودة هنا في مصر، والحقيقة هتسمعي حاجة جميلة جدا وفيها فعلا سلطنة. تفتكري هنتذوقها كأنها مثلا متلحنة دلوقتي؟ بالضبط، يعني هتسمعي بتهيألك ان مطرب بيغني دلوقتي تسجيلات من الجديدة خالص، يعني ما بتهيألكيش ان التسجيلات دي قديمة، مع ان التسجيلات يمكن لسه ما اتولدتيش لسه. طب دي مفاجأة لطيفة للأمان، نسمع ساعة؟ يلا. الزمان بيعترف بفضالنا بعد طيب طبعا الفنان الصادق بيعيش على تحية الجماهير وعلى تسقفهم وعلى النغم الحلو. دلوقتي انت في بداية الدردشة قررتي انك تطلعي لوحدك للقمر، طبعا هتحسي بالوحدة، ايه الصوت اللي تحبي تسمعيه فوق وانت قاعدة لوحدك في القمر؟ الحقيقة مش هحس اني وحيدة، لاني صوت ام كلثوم عايش في قلوبنا وبروحنا، وحيبقى القمر الصناعي موصلنا الصوت اللي جميع العالم بتستنى تسمع صوت أم كلثوم. طيب معروف ان انت بتقلدي بعض المطربات، عايزاك تقلدي لنا اسمهان. الحقيقة بس مش حافظة الكلام كويس، يعني هقول اي كلام يعني، معليش. ها ان نحس بالنبرة بس. طيب سعيدة هانا لو تصفى لك تنسى ما هالكون كله، ايه اللي رايح يبقى اسمحيلي أبدي إعجابي الشديد بصوتك. شكرا. يا ترى إيه أحسن تشبيه اتقال في صوتك تعتزي بيه أو مين اللي قاله؟ الحقيقة المرحوم كامل الشناوي قال إيه؟ الصوت غير قابل للكسر. يا سلام. طيب بمناسبة كامل الشناوي، أنت بتحرص يا فايزة على قراية الجرايد؟ الحقيقة طبعا لازم الفنان يقرأ ويطلع، لأن الثقافة يعني بتأدي للفنان نور وبتأدي وضوح في الحياة، لازم يعرف كل حاجة بتجري في بلدنا. طب هل في أبواب معينة بتحرصي على قراءتها؟ الحقيقة بحب أقرأ دايما صفحة حسنين هيكل يوم الجمعة، وطبعا الأخبار الفنية ده ضروري. يعني طيب في سؤال أخير بقى، الأمر حيكون طمع شوية، حيقول لك يعني أنت النهاردة قدمت لنا تسجيل نادر، عايزين كمان نسمع أغنية جديدة لسه الجمهور في الأرض ما سمعهاش. قدم له طبعا أغنية اسمها يطير الشوق، بس مش حسمعها له كمغنى، حسمعها له كموسيقى بس. فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة. مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. وتقدم هذه الحلقة نهى العبدي. أيها الإخوة، ضيفتنا في هذه الحلقة ضيفة من الزمن الجميل، زمن الكلمة الجميلة، زمن اللحن الجميل، زمن الإنسان الجميل، زمن الفن والأدب والثقافة وكل شيء جميل. ضيفتنا ولدت سنة 1924 في تركيا ولكنها لبنانية الأصل. ضيفتنا لها باع طويل في عالم الأغنية، وأيضا قدمت لنا مجموعة كبيرة جدا من الأفلام الاستعراضية مع عمالقة هذا الفن، فن الأغنية وأيضا فن التمثيل، وكان لها فيلم لبناني واحد. ضيفتنا أتت إلى القاهرة في نوفمبر 1942 وعاشت 10 سنوات، قدمت كل ما يمكن أن تقدمه من أغنية ومن أداء تمثيلي جميل. ضيفتنا هقول إيه ولا إيه ولا إيه، زاملت عمالقة الفن. شكرا. وعملت معهم ويعني يوسف وهبي، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، عبد العزيز محمود، وقائمة طويلة من العمالقة اللي افتقدناهم لكنهم عايشين معنا بأعمالهم، زي ما هي عايشة معنا بعد ما اعتزلت واختفت عننا، عايشة بأعمالها وبأفلامها وبأغانيها. ضيفتنا هي الفنانة اللبنانية نور الهدى. وحشتينا. والله انتوا وحشتوني أكتر صراحة. أنا هنا في لبنان لي أصدقاء عمال مصريين بيعملوا هنا في بعض المتاجر. صدقيني إذا بقولك إنه بقف بقوله اسمك إيه؟ بيقول لي بقى مثلا محسن. بقول له يا محسن أنت فاكر نور الهدى؟ والنبي بتتكلمي جد أنت نور الهدى؟ يا محسن بص كويس. قال لي آه والله في، لكن بقيت عجوزة. لا لا، بس برضو ملامح نور الهدى ما زالت موجودة، الإشراقة الجميلة، العينين الحلوة اللي بتضحك على طول. شكرا. وعلى فكرة صوتك ما شاء الله زي ما هو. لا الحمد لله. يعني ما بتصدقيش قد إيه أنا عندي حنان أو حنين لمصر والشعب المصري بشكل، يعني أنا أيام بقعد بشوف فيلم من أفلامي بعيط. وأنا عايزة أقول للإخوة المستمعين أنه أنا دلوقتي شايفة الدموع في عينيكي وشايفة خلجات الوش بترتعش. نعم صدقيني بعيط. بتقول لي أختي، بتقول لي لا عم تبكي يا نور، عم تبكي على حالي؟ ولا لا مش عم ببكي على حالي، عم ببكي على هي مصر الحلوة يلي أنا كان عندي، ما كانش عندي حاجة أقوى من الفن، ولا فكرت يوم من الأيام أني أنا أكون ذو ثروة أو امرأة عندها مجوهرات أو عندها بنايات، بل بالعكس أنا أبغض شيء عندي في العالم هو المادة، لأني بعرف أن المادة هو سبب كل علة في العالم. فهالشيء قد يجوز اني اخذته من والدي، هو كان كمان يكره المادة، بس انا ربنا كمان خلق في عدم حب للمادة. حتى انك عملت كتير وانتجت كتير، يعني ممكن فنانة احبط، يعني انا مش احبط، انا زي انسانة عادية يعني بنت عادية، بس اختلف عن الفنانين بشيء للآن يعني مش عم بقدر أفسر الاختلاف عن الفنانين. أنا ما زلت إلى الآن بلغت 73 من عمري، ما زلت إلى الآن بشعر بالحياء، يعني عندي خجل بشكل غريب. فأعتقد أن التربية البيتية إلى أكبر أثر إذا كانت العائلة عرفت تربي، خصوصا من زمان البنات كان من 50-60 سنة أقل عائلة أو أعظم عائلة لما يقولوا بنتهم مغنية أو أرتيست يقتلوها. خلانا نور الهدى، زي ما انت اشتقتي لمصر وبتحني إليها، احنا بنشتاق لك، علشان كده جنالك بيروت نلتقي بيكي ونعيش معاكي هذه الصحراء ومع رحلة العمر الجميل اللي عشتيه. وحياتك، ولو قطعتك بالحديث، أنا لو كان عندي الماديات الكافية، أنا أعتقد أني أفقر فنانة عربية. وثقي على اللي عم بقلك إياه، هو أني لو كان عندي إمكانيات مادية كنت كل سنة بروح مصر، بس ما بروحش مصر ليه؟ في هنزل في أوتيل، حاقد طيارة ألي رتور، ما عنديش الإمكانية دي. ليه؟ أعتقد على أنه ربنا سبحانه وتعالى، وأنا مؤمنة جدا، هو اللي بيمشينا بيوكلنا وبينيمنا وبيقومنا. إرادة الرب بالنسبة لنور الهدى ولأي إنسان في العالم، ربنا عايز كده وخلاص. الفنانة نور الهدى، قبل ما نبدأ رحلة العمر من البداية، أنا بقول لك إحنا بنحبك، وبقدر ما أسعدتينا إحنا بنتمنى إن إحنا نسعدك. بيوتنا كلها في مصر بيتك، أنتي مش محتاجة تنزلي في أوتيل ولا في فندق. مش غريب، خليني أحكي لك شوي لبناني، مش غريب عني كرم المصريين، أنا بعرفهم، يمكن كنت لسه أنت زغطوطة صغيرة، أنا بعرفهم وبعرف كرمهم وبموت بالطبخ المصري، الكشري، يعني حاجات ما بنساهاش. خليني أبدأ معاكي رحلة العمر. زي ما قلنا إنك اتولدتي في تركيا، لكن الأم طرابلسية والوالد من الأم والأب لبناني، أيوة، ولكن في قبل الحرب 14 مشهور عن اللبنانيين بيحبوا يهاجروا، فهاجر والدي من بيروت، نحن من العاصمة، يعني بيروتية أنت، يعني نحن من نفس العاصمة بيروت، يعني إحنا أيام ما كانت بيروت أول، كانت بالأول ولاية، كان في المسلم السني والمسيحي الأرثوذكسي، هول كانوا أبناء بيروت العاصمة. فوالدي سافر إلى كان هو عنده معمل بيعمل البلاط المزيك كان يقولوله، فسافر لهناك وفتح معمل. للصدف والدتي كانت مع أهلها كمان في نفس البلدة، فتعارفوا وهربت معاه عشان أهلها ما كانوا عايزين يجوزوها واحد يعني من بيروت، هي كانت من طرابلس، نعم، وأنجبوا أولادهم كلهم في مرسين. وكنت أحمل لما رجعت لبنان طبعا صغيرة، كنا إحنا جميعا نحمل الجنسية التركية. رجعتي كان عندك كم سنة من تركيا؟ يمكن سنتين. معنى كده انه لسه ما تأثرتيش، كنتي بالموسيقى وبالغناء التركي. طب يعني انا توقعت انك عشتي فترة في تركيا فتأثرتي بالموسيقى التركية، منين جاتلك موهبة الأغنية؟ امتى ابتديتي تحسي انه انت ممكن تغني، انه عندك اذن موسيقية؟ هقولك، وده محفور في قلبي جوه، عشان انا ما عشقت الفن لأي غرض الا غرض اغني وبس. فلما رجعنا لبيروت في سن السابعة، طبعا الإخوة الأكبر كان يروا قدامي كيف بدأت، فأنا كنت بعمل الدفوار بتاعي، الواجبات المدرسية، الواجبات المدرسية، أسمع صوت بيغني، أسيب الكتاب وأفضل أسمع أسمع أسمع، أجري محل ما يجي الصوت منه، أبص ألاقي جارنا، إحنا كنا في الثاني دور وهو في أول دور، بس إحنا كنا ساكنين تقولي يمين وهو الشمال. فبصيت لقيت راجل، يعني دلوقتي بقدر أقدر لك عمره، كان حوالي يمكن 40 45، عاشق شيء اسمه محمد عبد الوهاب. وليه عرفت عبد الوهاب محمد عبد الوهاب؟ لأن من زمان كان لما بيسجلوا أسطوانة يقولوا الأستاذ محمد عبد الوهاب، الأنيسة أم كلثوم، كان لما كان يحط الأسطوانة أسمع يقولوا الأستاذ محمد عبد الوهاب، عرفت إنه الصوت اللي بيغني الراجل ده هو عبد الوهاب. أقسم بالله العظيم، هي مين ربنا هيحاسبني عليه، كنت أسيب الفروض المدرسية أخاف من والدتي وأختي الكبيرة، وأبويا يكون نايم. ليه؟ لأن بابا كان ياخد، قلت لك كان عنده معمل بلاط وياخد مقاولات بنا من تعب، يعني ينام بدري. فأفتح الباب بشويش بشويش وأنزل لحد بيت الجار ده، في كان بيننا وبينه جدار صغير يعني مش عالي للآخر، أرفس أبقى عاملة كده وهو بيغني عبد الوهاب، وأنا قاعدة بغني أسمع صوت أمي والدتي بتقول لي الله يقصف عمرك وينك أنت. يعني أنت فين يخرب بيتك، أنت فين، يدوروا علي ما يلاقونيش. فيوم من الأيام قفشوني أنا وطلعت متلبسة بسماع عبد الوهاب. لا فيش غير عبد الوهاب، أنا دمي وهابي على فكرة. فكنت فين إلا ما بدي إليك تقلي مبلا غصب عنك بدك تقولي وين كنت، إلا تعالي أدلك وين كنت، كنت مقرفسة تحت السور الصغير ده بسمع عبد الوهاب. الله يقصف عمرك لو بيعرف بيك انك انت عم تسمعي مغنى، لا يقصف عمرك، تلا يموتني شو بده يعمل فيي. مع الوقت يا ستي، لان بقى عمري 9 سنوات انا على الحالة هاي، والدي ما عندوش خبر اني انا، الا امي تقبرني ما تقولي لبيي اني انا بغني، وكسرت غني بقى. بديتي بقى تحفظي اغاني عبد الوهاب وتغنيها؟ وعلى طول تحفظيها من اول ما تسمعيها؟ انا عندي ذاكرة حلوة، ذاكرة قوية جدا، يعني لما بعمل ريبورتاجات في الصحف او لما بطلع على التلفزيون بيصير يدقولي على الخشب يقولي ما شاء الله يا ست نور قد ايه ذاكرتك لسه فيها نور، يعني فاغنيها. بذكر غنيت اول حاجة لمحمد عبد الوهاب، اللي راح يا قلبي شكوتك لله. ابويا مره من المرات سمع، سال والدتي بيقول لها شو هاي بنتك بين الكسندرا عم تسمعها تغني شيء لمحمد، هو كان يموت في الطرب. قلت له ما انا وقفت، قلت له بيك بموتك. المهم بلغت 9 من عمري. في نهاية السنة الدراسية في المدرسة تعرفي بيعملوا أناشيد للتلاميذ، فكنت من بين التلاميذ اللي يطلعوا يقولوا هالأناشيد، فلاحظت اني لما بطلع انا بقول النشيد بيصير حركة تسقيف بين الاهالي تختلف عن الزميلات في الدراسة الي انا، فقلت انا لازم صوتي يمكن حلو، وفعلا قالت لي امي، قالت لي انت اخدي الصوت من بيك، بيك انا حبيته لاجل صوته، ما حبيته كراجل يعني، حبيته لاجل جمال صوته. في هالوقت هيدا سهروا لابويا، اتفق هو ووالدتي انه مرنوني على الغناء من ورا والدي من غير ما يعرف، من غير ما يعرف، واطلع من المدرسه احط الكتب في محل يعني نعرفه، ويمسكني بايدي وياخدني عند واحد يعلمني الغناء. وكان اسم الشاب ده خالد ابو النصر اليافي، كان كمان صغنن بس كان شاب يعني. فقعد يمرني، ولما يخس صوتي ينزل عن المقام يقول لي لا علي شدي شدي، يعني شدي شدي عشان يرتفع صوتي للمقام صح. فإلى أن صار عمري 10 سنين وعملوا واحد متعهد عمل حفلة لألكسندرا بدران، وعلن أنه فتاة في التاسعة من عمرها ستقيم حفلة غنائية في سينما كريستال لسه فاكرة في بيروت. في بيروت. أبويا وين كان يا سيد؟ أبويا كان بطرابلس ما يعرفش حاجة. لا كان عنده التزام وطلع برات بيروت يوم يعني ليلة الحفلة. بتقول له والدتي لجوز عمتي، بتقول له دخيلة شو خايف انه جوزي يعرف انه بنته عم تغني وما عطيني خبر؟ قال له ما تخافش انا رح ببعث له برقية. في نفس اليوم بعت برقية لوالدي. صار وقت الحفلة ما جاش ابويا، طلعت انا بالفستان اللي انا شفته عندك هنا. ايوه لي 61 سنة او 62 سنة محتفظة بيه. نعم. فطلعت على المسرح، طفوا الانوار، خافوا عشان صغير ما خاف من الليدة. قلت لهم لا ضووا ضووا ضووا، انا بدي اشوف الناس اللي بدها تسمعني، ضووا الضوء. أقسم لك بالله أول ما طلعت على المسرح وابتدأت أغني شفت أبويا في باب الصالة منين بيدخلوا الناس، واقف كده وبيبص لي. وأنا بقى عندي يمكن أنا لما سبت مصر كان يمكن عندي 32 سنة. صندوق الدنيا. كانت في كل موسم زوجتي الأمريكية تتركني وتسافر إلى أوروبا لأنها عندها عقود للمغنى في مختلف الأوبرات، وأنا أفضل لوحدي. وما كنتش فعلا لوحدي، كنت أمام مغريات شديدة جدا. فأقول لها أنا ما أقدرش أقعد في مصر لوحدي، وأحسن طريقة تعيش معايا تقول لي أنا ما أقدرش أسيب مهنتي. أنت تفضل تسيب مهنتك، أنا ما أقدرش أسيب مهنتي. في ذلك الوقت حاولوا الدس بيني وبين زوجتي الأمريكية، لأنها جات لي في يوم من الأيام وقالت لي اللي اسمها عزيزة أمير دي لازم تسيب المرسح. قلت هتسيب المرسح ازاي؟ قال لازم تطردها من الفرقة. قلت لها ما فيش أي سبب ولا أي داعي أني أطردها من الفرقة دي، ممثلة مجيدة وأنا ما صدقت أني كسبتها واحنا في أشد الحاجة إلى أمثلها. قالت أديمة أقبلهاش أبدا، ولأول مرة قبلت غيرة شديدة جدا واتهمتني بأن لي علاقة بها. وفي ليلة من الليالي كنا بنمثل رواية اسمها المائدة الخضراء. أثناء التمثيل جالي مدير المرسح وقال لي أن الست زوجتك الأمريكانية موجودة برا وفي حالة هياج شديد، لأن عرفت أن السيدة عزيزة أمير بتتفرج في التياترو، وقالت لي اطلع واطردها برا اللوج اللي هي قاعدة فيه. وأنا طبعا ما أقدرش أطردها، أتصرف إزاي؟ قلت له ما تطردهاش، خليها قاعدة شويتين. وبصيت لقيت لويز وهو اسم زوجتي طلع على فوق، وطلعت من الشنطة بتاعتها مسدس وقالت لي إذا ما خرجتش عزيزة أمير من التياترو أنا حتى قدام الناس وأضربها بالرصاص في اللوج اللي هي قاعدة فيه. صوروا بقى حالة الممثل اللي مضطر إنه يخش عشان يؤدي دوره وهو مهدد فوق، واحدة ماسكة مسدس ومنتظر إنه يسمع صوت الطلق ده من وقت إلى آخر. فأول ما انتهيت من مشهدي على المسرح طلعت جاري على فوق أحاول إني أهدئها. من حسن حظي جالي صديق من الأصدقاء الأعزاء، فقلت له حاول إنك تهديها وتوديها على البيت. وبعثت العزيز أمير قلت لها سيب المسرح حالا. فأدركت تماما إنه الغيرة دي نوع من المدمر، وإنه الفنان إذا كان زوجته بتغير فده ما يستطيعش إنه يعيش أبدا ولا ينجح، بل بالعكس هيجي يوم من الأيام تؤثر عليه هذه الغيرة وعلى سمعته وعلى مكانته الاجتماعية. فلما سافرت لويس ما اهتمتش المرة دي أبدا، وصممت في أعماق نفسي إني أتخلص منها. كنت كل سنة أقوم برحلة في البلاد العربية كلها، لكن في يوم من الأيام جالي الأستاذ كريم وقال لي عايزين نعمل فيلم مصري لأنه السينما الناطق طلع ولازم نكون أول ناس نعمل فيلم ناطق. وأنا اخترت رواية أولاد الزوات وشلوه وكذلك، لمينا شملينا وإنا ما ناخد السيدة عريضة أمير معانا على خاطر تعمل الدور. فقال لي لا أنا عاوز بهيجة حافظ. بهيجة حافظ كانت بطلة رواية زينب ويظهر إنه كان بيرتاح لها. فأخذنا السيدة بهيجة حافظ إلى فرنسا، وفي استوديو أكلير ابتدينا نمثل رواية أولاد الزوات بالسينما، واخترنا ممثلة فرنسية اسمها كوليت دارفوي. لكن بكل أسف السيدة بهيجة حافظ الثقافة بتاعتها فرنسوية شوية ولهجتها أجنبية وما تعرفش تلقي باللغة العربية، وفي المدينة بعملته كان صامت لكن ده في كلام. فلما شاف كده الأستاذ كريم اقتنع أنه من الصعوبة جدا أنها تستمر في أداء الدور، فأرسلنا برقية إلى الأنسة أمينة رزق وجات على باريس تكمل الرواية. لكن احنا قبل ما نخلص فيلم أولاد الزوات في باريس مكسرت النفخات، فلوسنا خلصت نعمل ازاي؟ قلت له ما فيش طريقة إلا إني أروح على مصر. فرجعت على مصر ويميت الفرقة وأعلنت عن مسرحية أولاد الفقراء. إيه هي المسرحية دي؟ لا ألفتها كنت ولا فكرت في فكرتها ولا أعرف عنها حاجة. قلت الأسبوع الآتي أولاد الفقراء، وكنا كل ليلة أقعد أجيب صديق من أصدقائي أو زملائي وأمليه أخلص فصل واحد في الليلة. خلصنا الرواية في 4 أيام وطلعنا أولاد الفقراء وكان الإقبال عظيم جدا. أما الأستاذ كريم فاضطرنا نتركه محجوز مع الفيلم في باريس مش قادر يجيبه ومضطرين نبعث له فلوس. فكنت ألم الإيراد كل أسبوع بتاع أولاد الفقراء نبعثه علشان يجيب لنا رواية أولاد الزوات. وهكذا أولاد الفقراء صرفت على فيلم أولاد الزوات، وجاء فيلم أولاد الزوات إلى هنا. وطبعا الجمهور شاف أول فيلم مصري لأول مرة ونجح نجاح كبير جدا. لكن في شيء يجهله الجمهور وحبوح به لأول مرة، كان في متعهد حفلات اسمه صديق أحمد. صديق أحمد ده كان بيشتري مني حفلات في البلاد، وبما أن أيامها ما كانش فيه موزعين للأفلام اديته الفيلم وقلت له وزع الفيلم ده في البلاد وانت بتعرف التياترات والمسارح ودور السينما وحديك 10%. فكانت النتيجة انه خد الفيلم ويلف في البلاد ويلم مئات الألوف ويتجوز 16 مرة من إيراد الفيلم، وأنا لم يصلني من الفيلم الضخم الطويل العريض إلا 600 جنيه مصري فقط اللي خبطتها حتى اليوم. لما رجعت مصر وابتدينا نقدم أولاد الفقراء جاني أخويا إسماعيل وهبي المحامي وقال لي انه في قطعه ارض 17 فدان امام كوبري الجلاء كانت في الاول بيستعملوها الانجليز كسبأ للكلاب، والسبأ اشهر افلاسه، والارض دي معروضه للايجار، فايه رايك اننا ناجرها ونعمل فيها استوديو علشان نقدر نكمل فيلم اولاد الذوات اولا، وعلشان تقدر تبني فيها مسرح. فرحت فعلا واجرت قطعه الارض واطلقت عليها مدينه رمسيس. مدينة رمسيس دي كانت عبوبة لأنه بنينا فيها مسرح يسع 3000 شخص، وبنينا فيها أول سينما ناطقة في الهواء الطلق، وكان فيها مسرح تاني عملناه كباريه، ونقلنا إليها محطة مصر الملكية، ومحطة مصر الملكية دي كانت بتاعتي أنا، وكانت في شارع فاروق، وكانت أول محطة للراديو، فنقلناها إلى مدينة رمسيس، وفعلا بنينا مسرح كبير جدا. وكانت مدينة رمسيس دي هي المتنفس لجميع النظار المصريين، وبنينا فيها فعلا استوديو، كان لسه الاستوديو معمول بالإزاز لأنه كنا عملناه استوديو صامت، لكن بعد كده حولناه إلى استوديو ناطق، كملنا فيه بقدر إمكان رواية أولاد الذوات، وأصبح هناك موسم صيفي للمسرح وموسم صيفي للسينما الناطقة في مدينة رمسيس، واشتهرت مدينة رمسيس شهرة عظيمة جدا، وكانت المكان اللي بيقصده جميع الطبقات في مصر.